بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة في مسائل الإيمان أو مسألة الإيمان، السؤال السادس: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر؟ نيبي حكم يا يولي من يكواتي ما تندويوتي يا ظاهر بالكلية وجملة وكه، وهو يقر بالشهادتين na anakiri shahada mbili, wa yukiru bil faraid, na anakiri kwamba kuna faradhi ambazo Allah amemfaradhisha mja, walakinahu la ya'malu shay'an albatta, lakini yeye hafanyi kazi chochote hata kimoja. Fahal hadha muslimun am la, yeye mtu atakuwa ni muislamu au hapana? Ilman bi annahu laysa lahu udhrun shar'i, kwa kutambua kwamba mtu huyu hakuna kwake udhuru wa kisheria, yamna'uhu min alqiyam bi tilka alfaraid, unaomzuia kuzisimamia hizo faraid. الجواب هذا لا يكون مؤمنا، هو متوتكو مؤمن. فالذي يزعم أنه مصدق بقلبه، يلي من يكجيجان بكم بيني من يكسدكيش قم يواكي، ولا يقر بلسانه ولا هكيري قولي مواكي، ولا يعمل ولا فنيكازي، لا يتحقق إيمانه، إيمان ياكي ويزكوه يو حكيكا، لأن هذا إيمان كإيمان إبليس، قصب إيمان ياكيهين كما إيمان إبليس، وكإيمان فرعون كما إيمان فرعون، لأن إبليس أيضا مصدق بقلبه، وسباب إبليس بلفيلا مسادكيشا كومو يواكي. الله نسيما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، إبليس يكسيما إيه مولاوانغو نيبي مودا مبكا سيكوا باي واتا تفوفوليوا. وقال فرعون وفرعون وآل فرعون، قال الله تعالى عنه فرعون واتا فرعون، الله نسيما كسانواو وجحدوا بها وكزبينغا آيهيزو نألمهيزو لكجنازو موسى نهارون واستيقنتها، لكن زيليا كيميشوا na nini anfusu na nafsi zao kwamba haya wanayokuja nayo na wanayosema Musa na Harun ni ya ukweli. Lakini waliyapinga dhulman wa uluwa, kwa dhulma na kujikwaza, kujikweza, kujiona wako juu. Fahadha al-iman wa at-tasdiq alladhi fi al-qalbi, basi imani hii na kusadikisha ambapo kupo katika moyo, la budda lahu min amali ni yatahakaku bihi, lazima kwa ina amali ambayo mja atahakikisha kwa amali hiyo juu ya imani yake. فلا بد ان يتحقق بالنطق باللسان ولا بد ان يتحقق بالعمل. قوي هبانا بودي احكيكيشه kwa kule kutamka kwa ulimi na wala hapana budi ahakikishe kwa kutenda. فلا بد من تصديق وانقياد. قوي hakuna budi katika kusadikisha na kufuata. واذا انقاد القلب بالايمان فلا بد ان تعمل الجوارح. قوي moyo wako utapokuwa mikiri na kufuata na kunyenyekea kwa ile imani, hapana budi lazima viungo vitende. أما أن يزعم أنه مصدق بقلبه، أما متكوجيجي أما قمبيا نصدقيشا قميوكي تينا وصدقيشا أمبوني تاما وعنده إخلاص، ولا ينطق بلسانه نا ولا هتمكي كولميوكي ولا يعمل بجوارحه نا ولا هتيني كو فيونغو فيكي، وهو قادر نالي أكوان ويزو حصالي حيجي ها توي صدقة هفاني يوتكت كما بيا خير حصالي ولا هتيوض هفاني تشوت. فأين الإيمان؟ إكوا في من يمته. فلو كان التصديق تصديقا تم، إنك إكوا كسديكيشا نكسديكيشا كي وكاملفو، وعنده إخلاص نانا إخلاص دانيا ميوك لا أتى بالعمل، أنك فنيا ما تندو، أنك فنيا كازي، أنك فنيا ما تندو. فلا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق وهذا الإيمان. قيل زيما كونا ما تندو أم بايو يتحقيكيشا هو سديكيشا واكنا هي إيمان. والنصوص جاءت بهذا ندلو نيجز مكوجة كتكهيل، كما أن الذي يعمل بجوارحه ويصلي ويصوم ويحج لا بد لأعماله هذه من إيمان في الباطن، كما في الأنبافي يلي أنباتك كوانتين لكو في ينقفياك أنا صال نفونغا أنا حجي حبانا بودي لازم هاي متين ياوين إيمان داني ميواك وتصديق نكسلكيش يصحيهها yenye kusaidisha matendo hayo. Wa illa sarat ka islami almunafiqi, na kama hakuwa na imani ndani ya moyo wake pamoja na matendo anayofanya, itakuwa ni kama uislamu wa wanafiki, itakuwa ni kama uislamu wa wanafiki. Fa innal munafiquna fa innal munafiqina ya'maluna yusalluna ma'a an-nabi, wanafiki wanasali na mtume, wa yujahiduna, na wanapigana jihadi pamoja na mtume, waenda mpaka vitani. Wa ma'a dhalika lam yakunu mu'minin, pamoja na haya hawakuwa waumini. Li'annahu laysa 'indahum imanun wa tasdiqun, kwa kuwa kwa wao hakuna imani na kusadikisha. Yusahihu hadha al-amal, jambo ambalo lenye kusaidisha amali hii. Fala budda min amrayn li sihhati al-iman, Kwa hiyo lazima kuwe na mambo mawili katika kusihi kwa imani. Tasdiqun fil batin yatahaqqaqu bil amal, kusadikisha ndani ya moyo ambako kuna hakika kwa matendo. Wa amalun fil dhahir yasihhu bit tasdiq, na kufanyia kazi kile cha nje ambacho kinasahihisha na kusadikisha. Amma tasdiqu fil batin duna amal fa aina ad-dalil alayh, ama kusadikisha tu ndani ya moyo, mtu akawa moyoni mwake anasema na imani bila kutenda matendo, iko wapi dalili ya jambo hili? Aina alladhi yusahihu, kiko wapi ambacho chenye kusahihisha imani hii na matendo haya? Aina al-inqiyad, kuko wapi kule kufuata? La yumkinu an yakuna hunaka tasdiqun sahih, haiwezekani ikawa kwamba kuna kusadikisha sahihi ndani ya moyo wa mja. La yusalli sahibu, mtu wake akawa hasali. Wala yantiqu bishahadatayn, wala hatamki shahada mbili. Wa huwa ya'lam a'adda Allahu lahu liman nataqa bishahadatayn, ili hali anajua kile ambacho Allah alichokiandaa kwa ile ambalo alotamka shahada mbili. Wa liman takallama bikalimati at-tauhid min ath-thawab, na anajua pia anachokipata alitamka tamko la tauhid katika thawabu na malipo. Wa lima a'adda Allahu lilmusallina min ath-thawab, na kile ambacho Allah alichokiandaa kwa wenye kusali katika malipo. Wa liman taraka as-salata min al-iqab, halafu akawa anajua adhabu anayoipata yule mwenye kuacha sala. Falau kana indahu tasdiqun sahihun, basi ingekuwa kwa kile kuna kule kusadikisha ambako ni kusahihi. Wa imanun sahih, na imanin sahih, la ba'athahu ala al-amal, wallahi imani hiyo ingemsukuma katika matendo. Kwa hiyo itikadi ya baadhi ya watu kwamba Uislamu ni moyoni tu, mtu hana matendo. Kuna baadhi ya wanawake ukiwaona wamevaa ovyo, wamevaa jinzi, wamevaa ovyo, wenzao waliovaa niqabu na hijabu na mavazi ya kisheria wanakwambia wanafiki wakubwa, imani ni moyoni tu, imani moyoni, hali ya kuwa mtu dhahiri yake ni maasi, uovu. Kwa hiyo utakutwambia wewe uliovaa jinzi ni mcha Mungu kuliko yule ambaye aliyekuwa amevaa hijabu, hata kama ana mapungufu yake, lakini ibada ya kuwajibishwa kuvaa hijabu ni ibada yote, ibada yenu nyote yenu wanawake. Kama vile ambaye anayesali inawezekana akawa na maovu na maasi, lakini haimaanishi kwamba asiyesali ni muovu, ni mwema, hata kama yeye pengine hana uovu anaofanya mwenye kusali. Huyu asiyesali ana madhambi, na yule anayesali akawa na uchafu, basi anapata dhambi kwa uchafu wake. Nas'alullaha salamata al-afya. Hii ni sehemu katika masala ambayo tunakaribia kuyamaliza, masala ya iman, ambayo ni jambo la msingi katika misingi ya ahli sunna al-jamaa. Imani lazima kuwepo na matendo. Hakuna imani ya moyoni tu, ikawa mtu kasadikisha au kakiri ndani ya moyo wake bila ya kutenda amali yoyote, kama vile ambavyo ilivyokuwa Iblis na Firaun. Wallahu a'lam wa ahkam.